أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما يقول ابن تيمية: إن الإمامة في الدين مبنية على الصبر واليقين. إن الإمامة في الدين مبنية على الصبر واليقين. والصبر كما قلنا لا بد من أجل أن تحتمل آلام المصائب وأن تتجرأ غصص العبادة وتكاليفها ولأواها وأن تقوم بها، فلا بد لك من مراقبة رب العالمين، أن تنظر إليه. هو الذي أمر بالجهاد، وهو لا يريد أن يعنتنا ولا يريد أن يظلمنا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. فهل تظنون أن تكليفكم بالجهاد ظلم؟ أن أخذ الشهداء من بينكم ظلم؟ إنما هو اختيار واصطفاء، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولذلك كان أحدهم يردد إذ تصيبه المصيبة، يقول يصبر نفسه: وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالتشكي إلى الناس نفي للصبر، وشكوى على رب العالمين لخلقه الضعفاء المساكين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون الموتا ولا حياة ولا نشورا. فالنظر إلى اليد التي أنزلت البلاء، والنظر إلى الجزاء الذي يترتب على الصبر والبقاء مع الصبر، الجزاء في الدنيا والجزاء في الآخرة، ثم النظر إلى النعم التي تتصبب عليه مع هذه البلية الصغيرة التي لا تكاد تذكر بين النعم التي أنعم الله بها عليه. وإذا قارنت وعددت النعم، فإن كانت عينك تؤلمك فلك عين أخرى، وإن كانت أذن تؤلمك فعندك القلب والرجلان واليدان، وعندك الخير وعندك القلب وعندك الشرايين وعندك الصحة وغير ذلك. فأين تضع هذه المصيبة، مصيبة المكاره، في مقابل كفة المحاسن والنعم؟ إنك إن نظرت إلى المحاسن والنعم وإلى الآلاء التي تتصبب عليك من رب العالمين تنسى بليتك التي نزلت عليك. ومن هنا كما جاء في الصحيحين: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، قارن نفسك بمن حولك. إن اشتكيت من الرزق، من قلة الرزق ومن الفقر، فانظر إلى من حولك. وإن اشتكيت من الألم فاذهب إلى المستشفيات، وإن اشتكيت من الحزن فاذهب إلى المخيمات، مخيمات الأرامل واليتامى والمشردين والمهاجرين، فأنت في نعمة عظيمة وفي منة كريمة، ولكنك لا تدرك. ولعل الله يفتح بصيرتك فترى بعين البصيرة ما لا تراه العين المبصرة. يقول مطرف بن عبد الله الشخير: دخلت على عمران بن الحصين وقد اشتد مرضه وثقبوا له السرير لأنه لا يستطيع أن ينزل عنه. فاستعبرت لحاله، بكيت لحاله. قال يا مطرف، مطرف من التابعين وعمران من الصحابة من خيار الصحابة، قال يا مطرف ما يبكيك؟ قال حالك؟ قال لا تدري. قال قلت لماذا؟ قال لأني أحب ما يحب، لأني أحب ما يحب ربي. كانوا يقولوا يا مطرف أو تكتم عني؟ والله إن الملائكة لتزورني في مرضي هذا وتسلم علي وآنس بها وأرد عليها السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيا أيها الإخوة، يا من تركتم بلادكم ابتغاء مرضات الله وجدتم مهاجرين في سبيل الله ورابطتم ابتغاء مرضات الله عز وجل وثوابه، يا أيها الإخوة، الرباط صعب على النفس، يحتاج إلى صبر يواديه. والرباط رباط لأنه ربط النفس على ثغور الأعداء، وكانوا يربطون خيولهم انتظار الفزع، ولذلك سموا مرابطين وسماه الله عز وجل رباطا، لأنهم يربطون أنفسهم وخيولهم. وكما جاء في الحديث ورجل آخذ بعنان فرسه خير الناس، خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها يبحث الموت مضانة، يبحث الموت مضانة، إنه يبحث عن الموت، إنه يكد نفسه بحثا عن الموت في سبيل الله. فهل تريدون أن تصبروا على الرباط؟ هل تريدون أن ترابطوا حتى يأتي يوم فيه تجاهدوا؟ ولا جهاد بلا رباط، والرباط والصبر عليه أصعب من الجهاد. فالجهاد معركة ومعركتان وثلاثة، وقد يصبر الإنسان سنوات حتى يدخل معركة واحدة، والأعداء يعدون ويجهدون سنوات حتى يخوضوا معركة واحدة. وكما قال ذاك اليهودي إيجال ألون، قال لقد حضرنا 10 سنوات متواصلة من أجل 3 ساعات الأولى التي ضربنا بها المطارات المصرية وحددنا بها نصرنا، 10 سنوات من أجل 3 ساعات. أو تظنون أن النصر يأتي هكذا صدفة أو اعتباطا؟ إنه لا يأتي إلا حسب السنن والقوانين. إن لله سننا وقوانين في هذه الحياة كم تجري على الأحياء والأشياء. وإذا حصلت كرامة لبشر أو لفرد أو لولي في معركة أو في رباط فذاك خارج من السنن، بل هو جزء من سنن الله أن يكرم عباده بعد الصبر والشدة. ولذلك ما انتصر الأنبياء ولا انتصر الناس إلا بعد أن رابطوا طويلا وبعد أن صبروا كثيرا. وعندما يصل الأمر إلى شدة لا بد لها من إرادة رب العالمين، فتوقف السنن التي يراها الناس لتأتي بسنن أخرى تنقذ بها عباده وتخلص بها أولياء، عندها تتدخل الإرادة الإلهية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فبعد صبر بني إسرائيل الطويل على الذبح على قتل أبنائهم واستحياء نسائهم، بعد الصبر على إيذاء فرعون، بعد العذاب الشديد، وفي لحظة الضيق تدخلت الإرادة الإلهية لتنقذ العباد المؤمنين. ولم تتنزل الملائكة في مكة، لم تتنزل الملائكة حتى يتم قانون الله وناموسه بتربية النفوس المؤمنة على محك البلاء، على محك البلاء وفي نار الابتلاء وفي أتون التضحيات، حتى تصفو النفوس، حتى إذا انتهت الفترة المكية وصبر من صبر، وكما يقول أبو الحسن وسيد، فلما فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم وعلم الله أنهم لا يريدون جزاء في هذه الأرض كائنا من كان حتى انتصار هذا الدين على أيديهم، علم أنهم أصبحوا أمناء على شريعته، فمكن لهم في الأرض، فمكن لهم في الأرض، خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم. لقد أزال الصبر كل الغبش واللبس، لقد أزال كل ما يكدر القلب، لقد أزال الرياء، لقد أزال وانجاب معه، انجابت معه سحائب الرياء والحقد والنفاق والطمع وغير ذلك، لقد نزلت كلها على محك الفتنة وفي أتون الابتلاء، فخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، ولم يعد لهم في هذه الأرض طمع في أي جزاء حتى انتصار هذا الدين على أيديهم، لأنه نوع من الجزاء، علم الله أنهم أصبحوا أمناء فمكن لهم في الأرض. ومن هنا ترد القصة التي رويت عن سيدنا علي أنه جثم على صدر كافر ليقتله، فبصق الكافر في وجهه فتركه سيدنا علي حتى لا يكون قتل الكافر فيه حظ لنفس سيدنا علي بالانتقام من تلك البطة. يا أيها الإخوة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا فلاح بدون صبر ومصابرة ورباط وتقوى. الزموا أماكنكم، قد عرفتم يا حارثة، قد عرفت كالزم، لقد عرفتم الطريق، ومن الله عليكم بهذا المكان. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد،

والصلوات وركعاتها والاجتماعات ومؤتمراتها كلها يحميها سيف الجهاد، ويبطل بقاؤها الإعداد والاعتداد، ولا يمكن أن تقوم عبادة أو تستمر، ولا أن تبقى جماعة أو تستقر بدون أن يكون جهاد يحميها، وبدون أن يكون هنالك بلاء من أجل حماية عقيدتها يمثل سرتها ودرعها. فما هو الصبر؟ الصبر كما قال العلماء حبس النفس عن التجزع والتسخط والحزن، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. حبس النفس عن التسخط لأنك إنما تتسخط وتتجزع وتحزن من أمر أنزله الله عليك ولا تعلم لعله خير إليك ساقه رب العزة من فوق سبع سماوات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد أجمع العلماء والعقلاء على أن النعم لا تستجلب بالنعم، إنما تستجلب النعم بالبلاء وبالتعب وبالضنك وبالتضحيات، فهذه هي التي تستجلب النعماء في آخر الأمر ونهايته. ولذلك قال الله عز وجل عن الصابرين في مواطن وصلت 90 موطنا في القرآن الكريم، والصبر تعدد له رب العزة محاسن وإيجابيات تفوق 16 أو 20 إيجابية أو فائدة، وعلى رأسها هذه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أن نهاية الصبر هي الفوز العظيم، بل إن الملائكة تستعد لتلاقي هؤلاء وتسلم عليهم وتذكرهم أن سلامهم إنما هو بسبب صبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، والباء سببية أي بسبب صبركم نحن نسلم عليكم وندخل عليكم لنرحب بكم ومن كل باب من أبواب الجنة. وفي الأثر: يؤتى بالصابرين يوم القيامة، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب لهم الحسنات صبا، فيسأل أهل الجنة بما نال هؤلاء، يسأل أهل الموقف عن هؤلاء لماذا لم يحاسبوا، فيقولون بسبب صبرهم. فيتمنى أهل النعماء في الدنيا أن لو كانت أبدانهم تقرب بالمقاريب مما رأوا من الخير لأهل البلاء والصابرين عليه. ولذلك فأهم درجات العبادة وأعلاها هي الصبر، والصبر فرض وهو بمنزلة الإيمان والإسلام منزلة الرأس من الجسد، كما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، كذلك لا وجود لإيمان بلا صبر. والصابرون يفتح الله بصائرهم على آياته ويعلمهم أحكامه بما يفتح الله عليهم من عيون البصائر، لا عين، لا العين المبصرة، بل عيون البصائر المبصرة التي تفرق بين الحق والباطل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالذين يفهمون آيات الله عز وجل ويدركونها إنما هم الصابرون على الطريق. وقد لفت نظري أحد الشباب لعله بينكم يقول لي إن الإسلام لا يمكن أن يفهم إلا بالجهاد، وأنا قد أمضيت شهرا بين المجاهدين، علمت بذلك أن هذا الدين لا يمكن أن يفقهه إلا المجاهدون. ورحم الله سيد قطب إذ يقول إن هذا القرآن لا يفتح أسراره ولا يمنح مكنوناته لفقيه قاعد بارد، لا يمكن أن يفقه هذا الدين إلا المجاهدون من أجل رفع راية لا إله إلا الله فوق هذه المعمورة. أقول ففهم هذا الدين إنما يكون للذين يتحركون في هذه الأرض ويصبرون على البلاء والابتلاء وعلى العبادة وعن المناهي والمكاره حتى يفتح الله عليهم فتوحا يجدونها في أعناقهم ويرونها في سرائرهم وفرياتهم ويدركونها واقعا عمليا في حياتهم، فتوحا قريبة وفتوحا بعيدة، فتوحا في هذه الأرض في النفس وفي آفاقها وفي القلب وفي طياته، ثم بعد ذلك يدركونه فتحا عظيما مع الملأ الأعلى في السماوات وفي الجنة. ولذلك يقول ابن عباس في قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن عباس وهذا الذي أخذ به سيد الظلال إن الذين ينفرون هم الذين يفقهون، فالذين يفقهون هذا الدين هم الذين ينفرون في سبيل إقراره في واقع الأرض، ثم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما فهموه من أسرار هذا الدين أثناء حركتهم وأثناء جهادهم وجهدهم من أجل إعلاء رايته وإقرار شريعته. ثم كذلك بشر الله الصابرين أنه معهم، وهي ليست المعية العامة، إذ أن الله عز وجل معكم حيثما كنتم بسمعه وعلمه وبصره، وما ينطق من قول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بسمعنا وبصرنا وعلمنا، هذه معية عامة. أما المعية الخاصة فهي للأصفياء والأولياء والأتقياء، والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. والصبر كذلك يفيدنا أنه به وبالتقوى يحمينا الله من أعدائنا ويقينا مكائدهم ويرد كيدهم ومكرهم في نحورهم. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وشيئا نكرة جاءت في سياق النفي لا يضركم كيدهم شيئا فهي للعموم كما قال الأصوليون، أي أنه يعم كل شيء يكيدونه لكم ولا يضركم من أذاهم أي شيء لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بل إن الملائكة إن نزول الملائكة مترتب على الصبر والتقوى، والملائكة هذه الكتيبة هذا اللواء من الملائكة الذي يضم 5000 عدة لكل عسكر فطر واحتسب إلى يوم القيامة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم. والصبر والتقوى يستنزلان الملائكة من السماء من أجل النصر. واعلم أن النصر مع الصبر، فهي تستنزل الملائكة من السماء وهي ترد كيد الأعداء في الأرض وهي تفتح البصائر في أعماق النفوس والقلوب. والصبر فريضة من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على النعماء وصابروا على البلاء ورابطوا من الأعداء ورابطوا على ثغور الأعداء واتقوا الله في كل الأشياء تفوزوا بدار البقاء عند رب العالمين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر 3، صبر على الطاعات وهو من أصعبها وأحمدها، وصبر عن المعاصي وكذلك هو شديد على النفس، وصبر على البلاء الذي ينزل من رب العالمين. صبر على الطاعات، وهذا كلما درج فيه الدارج وسلك فيه السالك ومشى فيه الماشون فإنهم يدركون الدرجات العلى عند رب العالمين. الصبر على الجهاد، الصبر على القيام، الصبر على الصيام، الصبر على الحج، على العمرة، على كل الطاعات. وهذا الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي هذان أمران كسبيان باختيار المرء. والصبر على البلاء هذا صبر على أمر لا دخل فيه ولا حول فيه للمرء ولا قوة، إنما هو من الله. ولذلك فالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي أرفع درجة من الصبر على البلاء الذي ينزله رب العالمين به. والصبر على الجهاد الذي تختاره بنفسك، وصبرك على الجهاد وقد جئت من بلدك باختيارك أعظم أجرا إن كنت تشارك الأفغان في نفس الأرض وفي نفس المكان، لأنه إن شاركته في نفس الجهاد وفي نفس المكان فأنت تقوم بهذا العمل اندفاعا لنفسك، أما هو فقد فرض عليه الأمر، فرض عليه أن يجاهد، وأنت مفروض عليه أن تجاهد، ولكن وقع الجهاد أول ما وقع فوق رأسه. والجهاد في أفغانستان من العربي أو المسلم غير الأفغاني أعظم أجرا إن صبر كما صبر الأفغاني، ومن من العرب يصبر كما يصبر الأفغان، ومن يستطيع أن يصل إلى منازلهم في الصبر في منازلهم، من يستطيع أن يحتمل 6 سنوات متواصلة من الدك المتواصل من الهزم والقتل والسحل والإبادة والاعتداء على كل مقدس وحرمة وهو ثابت في أرضه مزروع بمكانه لا يغادره، فإن صبرت صبره فلك أجره وزيادة، لك أجر الهجرة والجهاد، ولك أجر السعي من بلادك إلى هذه البلاد، ولك كذلك الصبر، لك كذلك الأجر على تغير المناخ والصف والطعام والعادات والتقاليد واللغة وغير ذلك، وهي صعبة على النفس وقلما تحتملها إلا معالي النفوس. والصبر على الجهاد أعظم أجرا من الصبر على البلاء الواقع على الإنسان رغم عنفه كالسجن والمرض وغير ذلك، لأن السجن ليس باختياره ولأن المرض ليس باختياره، إنما هو ابتلاء من رب العالمين ليس لك معه. إن أردت الأجر والفخر إلا التسليم لقضاء الله عز وجل، ولا تستطيع أن تنفك من هذا البلاء بنفسك، وليس الأمر بيدك إنما هو بيد رب العالمين. ولذلك كان صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أعظم وأكثر أجرا من صبره على إخوانه في الجبن. وأين هذا المقام من هذا المقام؟ أين مقام يوسف وهو الشاب ودواعي الشهوة عند الشاب شديدة، وهو الغريب والغريب لا يخشى من الفضيعة كما يخشاها بين قومه وذويه وأهله، وهو في بيت العزيز عبد والعبد ليس كالحر يخشى أن ينال منه أو أن تلوك الألسنة عرضة، والذي يراوده امرأة العزيز السيدة في قصرها الجميلة في وجهها المهددة بقوتها، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وإذا بنفس الشاب الغريب العبد الذي تراوده نساء سيدة نساء مصر امرأة العزيز يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تعلن هذا امرأة العزيز بعد أن رأت نساء علية القوم من من حاشية الملك وغيرهم، بعد أن رأينه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم ولقد أمرت راودته عن نفسه فاستعصم بالله عز وجل، فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي من هذه القصور ومن هذه الوجوه والنحور، لأن عندك دار البقاء والخلود التي تنتظر الصابرين. فيا أيها الإخوة، الصبر على الطاعات والصبر عن المكاره أعظم أجرا من الصبر على البلاء، والجهاد يرافقه البلاء، ولا جهاد بلا بلاء، فهو عبادة وصبر، ومع ذلك صبر على العبادة وصبر على البلاء في وقت واحد. فقلما تجد بيتا في أفغانستان في هذه الأيام إلا وتجد فيه مأتما، لكن لا نواح فيه، صبر جميل بلا شكوى، وصفح جميل بلا عتاب، صفح جميل بلا عتاب، فالصبر جميل محمود عند رب العالمين، والصفح الجميل محمود عند رب العالمين، والهجر الجميل الذي لا أذى فيه كذلك له مقام كريم عند رب العالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا يحتمل الصبر والمغفرة على أذى الناس للناس على أذاهم إلا النفوس الرفيعة، إلا الأفراد من الأمم، إلا القلائل من الشعوب التي رباها الإيمان وصنعها الإحسان واعتنى بها الإسلام، فأصبحت نماذج، ونماذج أولي العزائم قليلة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغيرها، ويصغر في عين العظيم العظائم. والصبر على البلاء إنما هو كذلك رضا بالقضاء، وهذا يرفع المقام عند رب العالمين. كان أحدهم إذا أصابته مصيبة ينظر إلى المصدر، فهو رب العالمين، فلمن يشكو؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فرافع البلاء هو الله، ومنزل الرخاء هو الله. واعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم في آخر الحديث الرواية الأخرى أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمعرفة عند الأصوليين إذا تكررت فهي واحدة، وأما النكرة إذا تكررت فهي مختلفة. فالعسر واحد، فإن مع العسر المعرفة واحدة، فهو واحد عسر واحد، وهما يسران منكران. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذا جاء في الرواية: لن يغلب عسر يسرين. فانتظار الفرج من الله الذي يكون البطانة للصبر فيدعها راحة وبردا وسلاما، يحيل الصبر إلى رضا، بل يحول الآلام إلى فرحة. ولذا فعندما عثرت قدم واحدة من العابدات ضحكت، قيل لها: قد انقطع إصبعك وتضحكين. قالت: حلاوة أجره أنستني مرارة صبره، حلاوة أجره أنستني مرارة صبره. ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر بمرارته وتتجرعها. ولذلك قالوا: الصبر تجرع المرارة دون تفخر، بل المرارة تحال إلى حلاوة عندما تكون النفس مراقبة لليد التي تدير الأحداث والأشياء والإنسان. يد رب العالمين المدبرة للقضاء، المسيرة للأشياء، التي لا يملك معها أحد حول ولا قوة. ولذلك من أصابه أمر فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن الإمامة في الدنيا والرئاسة لن يصلها إلا الرؤساء الذين يأخذون برأس الأمر. رأس الأمر هو الصبر، إذ أنه رأس الإيمان والإسلام. رأس الإيمان الصبر، والذين يأخذون برأس الإيمان